بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا جل جلاله العالم بكل شيء الذي لا يخفى عنه شيء، يعلم ما تسر الأنفس وما تعلن. يقول لأنه جل جلاله يعلم خائنة الأعين، أي يعلم الأعين الخائنة. والأعين الخائنة هي التي تسارق النظر فيما حرم الله، كأن تمر امرأة فيحاول أن ينظر إليها حراما حتى إذا انتبهلا غض بصرا، حتى إذا غض الناس عنه رفع بصره يتتبع عورات النساء. العين الخائنة هي التي تنظر إلى ما حرم الله مما لم يبح الله لها من العورات، عورات الرجال والنساء، من الإشراف على ما لا يحل له أن ينظر إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام طرق بابه أحد يوما في المدينة المنورة، وإذا به عندما خرج إليه رآه ينظر من فوق الباب، وإذا به يبحث عن شيء يبقى عينه، فخرج إليه فقال: لو وجدت عينك لا تزال لفقأتها. وبذلك يقول أئمة أن جزاء من ينظر ما حرم الله ويحاول أن ينظر إلى عورات الناس، سواء عورات ما لا يحل له أن يراه أو ما يكون عادة مخفيا في البيت وما جعلت الأبواب إلا لذكر ذلك، فهو إذا فقعت عينه من صاحب البيت أو صاحب الشارع يكون قد عاقبه بما أمر به الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام عند فتح مكة أهدر دماء 14 إنسانا، 8 رجال و6 من النساء، وقال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين في أستار الكعبة. فقتل من قتل وفر من فر. وإذا بعثمان بن عفان رضي الله عنه يأتي بواحد منهم وهو قريب له نسبا، قريب له حليبا، وهو ممن أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دما، واسمه عبد الله بن سعد بن أبي صرح. فقال: يا رسول الله، بل من ابن أخيك توبته وإيمانا. فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت إليه زمنا من الوقت. بعد إلحاح عثمان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحترم عثمان ويستحي منه، إذ كان قد خرج عن قومه بني أمية، فقد قابلوا النبي عليه الصلاة والسلام بالعداوة والحرب على وفيرة واحدة كما شأنهم في الجاهلية. وتولى حرب رسول الله والمسلمين، كبيرهم أبو سفيان بن حرب. فخرج عثمان عنهم وآمن برسول الله من السابقين الأولين صلى الله عليه وعلى آله. فعندما جاء شفيعا بعدم قتل عبد الله بن صرف سكت عنه زمنا، بعد ذلك الزمان قبل منه عليه الصلاة والسلام ومد يده إليه فجدد توبته وجدد إيمانه، ثم التفت للحاضرين فقال لهم: ألم يكن منكم أحد يقوم إلي فيقتلوه؟ قال: يا رسول الله، لا، ليتك أشرت إلينا بعينه لنقتله. قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، أي ما يجوز وما ينبغي من نبي معصوم صلى الله عليه وسلم أن يقابل الناس بوجه وأن يكتم عنهم وجها. ففي هذه الحالة يكون ذلك كأنه تغرير لا يليق برسول الله، بل ولا يليق بالمؤمن الفاضل. إما أن يقتل علنا ويجدد الأمر بقتله أو يتركه كما قد فعل، أما أن يوهم بأنه سيتركه ثم يغمز بعينه ليقتل فهي خائنة الأعين. العين الخائنة التي أظهرت شيئا وأبطنت آخر، وهو ما يقول الله تعالى: يعلم خائنة الأعين. وعبد الله بن أبي صر كان قد أسلم قبل وكتب الوحي ثم ارتد عن الإسلام، فأهدر النبي دمه صلى الله عليه وسلم لمن أهدر دمه، وقال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين في أسدار الكعبة. ولكن الله أراد شيئا وأراد النبي غيره، وما يريده الله هو الأنصح وهو الأكمل، لأنه خالق العبادة وهو أدرى بمصالحهم. فابن أبي صر هذا أخذ يكذب عندما ارتد، فقال: كان يأمرني أن أكتب شديد العقاب فأكتب غفور رحيم. وبدل وغير، فلو قتل لقال أعداء الإسلام: فها هو رجل كان يكتب الوحي وكشف السر وقال وقال، فقتله النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الله قتل أبي صر إلى أن أسلم، وقالوا قد حسن الإسلام. وكان يكذب نفسه في المجال ويقول: لا والله، ما غيرت كلمة مما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابتها. ولكن الشيطان أغراه فأخذ يكذب على الله ورسوله، وهو تائب إلى الله وأن يعود. وهو الذي كان قائد الجيش في فتح طرابلس وبرقاء التي أصبحت تسمى أخيرا باسم ليبيا، أحيى هذا الاسم الروماني الذي أراد به من اقترن عليه أن يحيي العهود الرومانية، العهود الجاهلية، العهود الكافرة الوثنية. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقول جل جلاله لأنه العالم بكل شيء، حتى بغمزة العين، حتى بإشارة العين وما يريد صاحبها أن يقول، كما يعلم ما تسره الضمائر وما تبطنه النفوس مما لا يتكلم به ولا ينطق به. ولذلك الله جل جلاله لا تخفى عليه خافية. من حاول أن يكتم سرورا ويكتم آثاما فإن لم يعلمها البشر فالله جل جلاله يعلمها. و وهو لا يخفى عليه خائيا حتى إذا جاء يوم القيامة وجد وهو معروض على الله بالحساب كل ما كان يعمله في حياة الدنيا من جرائم وذنوب وآثام، فإما أن يغفر الله له وقد جاء موحدا مؤمنا، وإما أن يأتي مشركا فلا توبة فلا رحمة للمشرك إن مات على شركه. قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. يقول ربنا جل جلاله الله الذي يقضي بالحق، الله قضاؤه حق وأمره حق، وهو الحق جل جلاله لا يقضي ولا يحكم إلا بالحق ولا يحكم إلا بالعدل ولا يحكم بين الناس إلا لنصرة المظلوم وأخذ حقه من الظالم. الله يقضي بالحق، يقضي بالعدل، يقضي بالإنصاف، يحكم بين عباده ومعرضهم عليه، يقضي لهم بالحق. والذين يدعون من دونه والأصنام والأوثان التي يدعونها ويعبدونها ويشركون بها ممن هو مشرك وثني كافر، هؤلاء الذين يتعلقون بهذه الأوثان كانت بشرية أو ملكية أو جنية أو جمادة لا تقضي بشيء، إذ هي أعجز من القضائل وأعجز من أن تحكم وأعجز من أن تصنع لنفسها شيئا، فكيف بغيرها؟ فهؤلاء الذين يتعلقون بالأوثان بالشركاء من دون الله لا يتعلقون إلا بالشرك، لا يرتبطون إلا بمن لا يضرهم ولا ينفعهم، وهو أعجز عن أن ينفع نفسه أو يضرها قدما على أن يخدم غيره ضرا أو نفعا، إن هي إلا أباطيل وأضاليل وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، ومن عبده من المشركين ممن هم دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء، لا حقا ولا ظلما، لا باطلا ولا صوابا، فهم عجزا، فهم مخلوقون، فهم أذلا، فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكونه لسواهم؟ إن الله هو السميع العليم، إن الله هو السميع البصير، إن الله سميع لمن قال خيرا أو شرا، بصير لمن فعل خيرا أو شرا، لا تخفى عليه جل جلاله خافية، فهو البصير وهو العليم، فهو جل جلاله مهما حاول مشرك، مهما حاول عاصي، مهما حاول مذنب على أن يخفي شيئا مما في ضميره مما في نفسه عن الله لن يكون ذلك أبدا، فالله لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، فهو السميع لأقوالنا وهو البصير لأفعالنا، فمن فعل خيرا وجدا، ومن قال خيرا وجدا، ومن قال سوءا وجدا، ومن فعل سوءا جدا، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، اتقوا الله يا هؤلاء، وهم أهل بداوة، وهم أقل حضارة، وهم أضعف سلطانا، وهم أضعف جندا، وهم أضعف علما، وهم أقل الأمم بالذات من حيث الحول ومن حيث الحكم ومن حيث الملك والسلطان. هؤلاء الذين تعظموا على ربهم وتكبروا على قول لا إله إلا الله، فعلى ما اعتمدوا؟ أين قوتهم؟ أين سلطانهم؟ أين من ينجيهم من عذاب الله؟ أولم يسيروا في الأرض استفهام تقريري توبيخي تقريعي؟ يقول الله لهؤلاء: ألم ينتقلوا في الأرض ويضربوا في أركانها في مشارقها وفي مغاربها وينظروا إلى الذين كانوا قبلهم من الشعوب والأمم كيف كان مآلهم عندما كفروا بالله وعندما أشركوا به غيره؟ ولقد كانوا أشد قوة وأشد ملكا وأكثر جندا وأغنى مالا وأوسع جاها وأوسع رقعا، وكانوا كذلك أكثر آثارا في الأرض، تركوا من الآثار من أنواع الحضارات والبنايات والمباني والقرى والزراعة وما إلى ذلك. هؤلاء على كونهم كانوا أشد قوة وأكثر آثارا في الأرض جمع أثر ما تركوه من آثارهم من علامة حضارتهم من شدة قوتهم وسلطانهم، كيف كان مآلهم؟ فقد كفروا بالله، كيف وقد أخذهم الله إليه أخذ عزيز مقتدر؟ ولم يجدوا واقيا من الله ولا مدافعا عنهم، فالله الخالق للقوي وللضعيف وهو القادر على الكل جل جلاله. لم يجد المخالف ولم يجد المجرم من يدفع عنه من يقيه من عذاب الله، هيهات هيهات. فيقول الله للمشركين الذين عاصروا نبي الله عليه الصلاة والسلام وأبوا الإيمان وأبوا الإسلام وأبوا الإيقاظ: كيف تذكرون وأنتم تتجولون في الأرض فترون آثار من سبقوكم؟ كيف على قوتهم وترك آثارهم في الأرض عندما كفروا بربهم كفروا بأنبيائهم؟ كيف أخذهم الله إليه أخذ عزيز مقتدر؟ وهذا الذي يقول الله جل جلاله، وقد تكرر في غير ما آية بغير ما مناسبة، قاله الله منذ 1400 عام أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وسمعه من عاصروه من المهاجرين والأنصار والبشر مؤمنين وكافرين. ولا يزال هذا واقعا لنا ونخاطب به نحن، فنحن عندما نرى آثار الأولين في أهرامات مصر، في موميات مصر، في قصور بابل في العراق، في الآثار والحفريات التي نراها هنا في بلدنا، ونراها في أرض الشام، ونراها في أرض المغرب، ونراها في مختلف قارات الأرض. هذه الأهرامات مثلا الصخرة فيها تكاد تبدا ركنا من هذه الأركان، حملت رفعت جرت رفعت واحدة على أخرى بشكل ذكر وأنثى. من الذي اقتطعها من جبال سيناء؟ كيف قطعت؟ بأي آلة؟ من الذي نجرها على هذا الشكل؟ ثم كيف جرت؟ من حملها؟ كيف وصلوا بها من سيناء إلى أرض القاهرة؟ كيف حملت بعد ذلك ووضعت صخرة على صخرة؟ إلى الآن لا نملك الناس رغم قولهم أنهم وصلوا للحضارة ووصلوا للاختراعات ووصلوا للاكتشافات في زعمهم ما لم يصل إليه أحد من الشعوب السابقة، فهذا كذب ظهورها و وهذا الدعاء لا دليل عليه. وقد مضى على الأهرامات آلاف من السنين وهي هي كأنها نبتت شجرة في مكانها. ما هي الآلة التي قطعتها من الجبال؟ ما هي الآلة التي صنعتها على الشكل الذي يريده؟ من حملها؟ الإنسان. وأعجز من ذلك وأضعف الدواء يعجز من ذلك وأضعف. إذا كانت آلات تتجاوز الآلات معروفة اليوم، قلت ذلك على المونديال. هذه الجثث لفراعنتي فقد مضى علي الآلاف من السنين، ومنها فرعون موسى الذي سنتكلم عنه حديثا كذلك. لا تزال جثته فقد حفظها الله لمن جاء خلفه ليكون عبرة للمعتبرين وذكرى للمتذكرين. هذا الذي ادعى الألوهية يوما نجد جثتها لا تزال كما هي، وكأنها حجر متصل أو جيد متصل، رام العواصف ورام الأمطار ورام الشموس، لا تزال هي لم تتفسد ولم تنحل ولم تنفصل. ما هي الأواء التي أرحلوها بالدنيا لإلقائها زمنا؟ أكثر ما يسمعون اليوم ما يبقى 100 أو 200 يسكنه في قوارب من زجاج وصنادق من بلور، ولكن لا تكاد هذه الصناديق تنتظر لسبب ما إلا وتلك الجثة تهوي وكأنها رماد، وكأنها لم تكن يوما. قصور بابل ولا تزال آثارها في الحرام في أرض بغداد اليوم. حاول هارون الرشيد يوما وقد اقترح على وزرائه من البرامكة أن يبنوا له قصرا في مكانها وأن يهدموا تلك الأقمار، فقالوا له يا أمير المؤمنين لو مضت سنوات على أن نهدمها ونزيل هذا البناء لهجمنا. فسخر منهم وأمرهم فأخذوا يهدمون. مضت سنة وسنة وسنتان وثلاثة لم يكن يزال إلا ما في على ذراع أو ذراعين، وكان ذلك قطعة من طولات واحدة. لما رأى ذلك وتأكد ترك وبنى في جهاز أخرى. فما هي المواد التي دخلت على هذا التراب وعلى هذه الرمال حتى أصبحت قطعة واحدة كأنها الفولاذ الحديد؟ حتى الفولاذ الحديد مياه الزحام ورياح الزحام تؤثر فيه حتى يتبدل، وهذا لم يتبدل. نمر على آثار في البحر الميت في أرض الأردن، نمر على آثار في تبوك من الثمود والقبائل والأمم الماضية، ونرى آثارها بما لم يستطع أحد أن يعمل مثل ذلك في يومنا. نرى قصورا منحوتة في المغرب في الجبال وفي كهوف الأرض على غاية ما يكون بمثلها، ومن الجبال وبالقصور مما لا يسمع اليوم مثله. من هي الحضارة؟ ما هي الحضارة التي صنعت ذلك؟ وكيف كان أولئك؟ والقرآن مليء بهذه المعاني. يقول الإنسان لا تغتر بنفسك وتظن أنه لم يمض لك نظير في الدار في الصحيح، بل قد مضى الكثير الكثير من الأمم القوية والأمم ذات الحضارة ممن كانوا أقوى أبدانا وأقوى سلطانا وأكثر جندا، مع ما كانوا يعيشون من القرون المئة والمئتين والخمسمائة سنة والألف سنة. وقد حدثنا الله كلمنا الله جل جلاله على أن نوح لبث في قومه ألف سنة إلا 50 عاما. كم كانت نوح يوم أخذ يدعو إلى الله والتوراة والإنجيل؟ نبي كذلك لأنبياء بني إسرائيل، وأنه مع مئات من السنين 300 و 400. يقول الله هؤلاء لقد ذهبوا إليه ليحكم بينهم بما شاء، ما زال لنا ونحن نسمعه ونوصله ونتدارك قول الله وكلام الله وسيعرفه من يأتي بعدنا وإلى يوم القيامة. وكل يوم نجد في كتاب الله جديدا نجد معنى من المهام لم يكن يخطر في بالنا ولا في بال من سبقنا. يقول تعالى لهؤلاء المشركين الذين كفروا بالله كفروا به واحدا كفروا به قادرا كفروا به خالقا كفروا بانبيائه المرسل اليه. يقول لهم على ما اعتمدتم في طغيانكم وكبريائكم اولم يسيروا في الارض اولم يتنقلوا ويضربهم في الارض متنقلين وسائحين وطالبي تجارتي اولم يسيروا في الارض فينظروا نظر العين ونظر البصيرة فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كيف كان المآب والنهاية للأمم التي سبقتهم وقد كفرت كفرهم وتركت شركهم كيف أنهم دمروا وكيف أنهم خسروا وكيف أنهم أصبحوا في أنفسهم. يزيد الله فيقول كانوا أشد كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. كانت تلك الأمم أشد من الأمم المعاصرة على شركهم وعلى كفرهم فتركوا من الآثار في القصور والأبنية والمدائن والآثار والمخترعات. وكل ما نصنعه اليوم من أهم شيء في الوجود كان من مخترعاته. الكتابة مثلا من اخترعها بكل لغات الأرض هل نحن هل آباؤنا هل أجدادنا هل قبل 2000 أو 3000 من السنة كان هذا في العصور الصحيحة هم الذين اخترعوا هذه الأحرف لتبقى من بعد على مثل على فهم المعاني التي مضت عليها قرون من كتاب الله وكلام أنبيائه وحكم حكمائه وعلم العلماء. اختراع الحرب شيء يعتبر من أعظم ما وجد في الأرض حضارة. وكيف استطعنا أن نكتب كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فمن اخترع الحرب؟ الورق الذي نكتب عليه كما وجد قديما وكتب به قديما من الذي اخترع؟ من الذي اكتشف؟ وهكذا قلت هذه الثياب التي نلبسها من حرير ومن قطن ومن صوف من الذي اخترع آلاتها ومآسلها ومصانعها إلى أن لبسناها ثيابا جميلة تناسب جسد كل إنسان من ثياب خشنة إلى ثياب حريرية إلى ثياب قطنية كل هذا خشنا لوجود نحن وآباؤنا ومن قبل آلاف السنين كان هذا موجودا. فهؤلاء الذين اخترعوا هذه الحضارات من مدائن ومن قرى ومن حروف كتابته ومن فروج ومن أغراق ومما نعيش به اليوم كانوا أناس وتخلق المتحضرين نعيش بين الناس لا كما تعيش تهائي. وإن كان لا يفهم كثير فينا مع هذا يعيش بهيمة لا قراءة ولا دراسة ولا إيمان ولا صلاح ولا عرض ولا فكرة ولا شيء يعود على نفسه وعلى جنسه وعلى المسلمين بخير الأرض. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. هؤلاء الذين كانوا أعظم من مشركي الجزيرة من مشركي فارس من مشركي الروم كانوا أكثر منهم سلطانا وقوة وحضارة ومع ذلك حين كفروا بالله وأشركوا في دين الله أخذهم الله إليه أخذ عزيز مقتدر دمرهم أهلكهم أبادهم وكأنهم لم يدخلوا يوما وكأنهم لم يشربوا ماء ولم يأكلوا طعاما ولم يلبسوا ثوبا ولم يكن ذلك يكلف الله تعالى إلا كل. فكيف هؤلاء الضعاف الذين هم أقل سلطانا وأقل حضارة وأضعف جيلا وأضعف جواب كيف خطر بمالهم أن يتألفوا على الله يتهابوا على الله ويتيبوا على ضعفهم؟ هؤلاء إذا لم يبطلوا العقل فقط ولكنهم فقدوا مع دخول دينهم. قال تعالى وما كان لهم من الله من وراء أخذهم الله بذنوبهم ولم يلبسوا من يقيهم عذابا من يقيهم ضرارا من يقيهم هلاكا يحفظون يدافع عنهم يقولون يحميه هيهات أشياء يجير ولا يجار عليه يكبر ولا يقدر عليه يفعل ما يشاء فقادر على كل شيء جل جلاله وهزم مقام وعلى شأنه جل جلاله. قال تعالى ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ذلك أن أخذوا وأهلكوا دمروا وأهلكوا لأنه أرسل الله لهم رسلا كما أرسل نبينا إلى الحق كله وجاءهم رسلهم بالبينات بعلامات واضحات بأدلة كاشفات بمعجزات مسلمات على قدرة الله وعلى وحدانية الله وعلى صدق كتبه وصدق رسله. ومع ذلك كفروا بكل ذلك جحدوا الإيمان بكل ذلك فأخذهم الله أهلكهم ودمروا من أيامهم إنه قوي شديد العقاب القوي الذي لا أقوى القادر على كل شيء شديد العقاب مؤلم العقاب موجع العقاب. من عاقب لم يستريح يوما لم يجد نفسه يوما يكون قد خسر دينه وخسر دنياه خسر نفسه وأهله وولده. إما أن يكونوا في الجنة فقد خسروا وإما أن يكونوا في النار فلا يفيد أحد أحدا لم يجد حليما ولا شفيعا يطاع اسمع له عند ربي. هيهات هيهات بعد الكفر وبعد الشرك أن تكون هناك رحمة أو توبة. قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين يقول مرة أخرى إلى قصة موسى وقد مضت غير ما مر في صور سابقات بعضها بعيد قليلا وبعضها قريب ما مضى عن الأكثر من أسابيع وشهور. والحكمة في تكرار قصة موسى وبني إسرائيل وإن كانت عند كل مرة تكرر بمعنى جديد وبمغزى جديد وبعبرة جديدة وبحكمة جديدة ليرسخ ذلك في الأذهان. وكما أقول باستمرار الشيء إذا تكرر الشيء لما يكرر يصبح قرارا بكا قرارا ملزما. ولم موسى بنو إسرائيل لأن أقرب الأديان إلينا أنبياء بني إسرائيل منهم موسى وهو من الخمسة أولي العزم من الرسل ومنه خاتمه عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. الله عندما يخص علينا قصص بني إسرائيل يهودا ونصارى ذلك ليستعظ مما عاقبه الله فيه ودمره من أجله حتى لا نعمل عملهم ولا نفعل فعلهم ولا نرتكب جرائمهم. فإن نحن فعلنا يعاقب الله من فعل ذلك بما عاقبهم به. وهذا سر تسلط اليهود أحقر الأمم، أحقر الشعوب، أذنها، ألعنها، أبغضها على مسلمي هذا العصر، لأنهم تركوا الله فتركهم، نسوا الله فنسيهم، عرضوا الإمامة المحمدية بالإمامة اليهودية، تركوا محمدا وصحبه إلى مركز اليهودي الشيوعي الملحد وإلى أصحابه، تركوا الإسلام، تركوا مذاهب الخلفاء الراشدين وطرائقهم المستجيبة إلى المذاهب اليهودية من شيوعية ومن اشتراكية ومن وجودية ومن ماسونية ومن قاديانية ومن بهائية وما إلى ذلك إلا هذه الأسماء القذرة الوسخة التي لا تحمل إلا قذارة وإلا ضلالا وإلا وساخة. وأصبح العرب والمسلمون يتبارون لا تسابقون، من يكون يهوديا أكثر من الآخر، من يكون شيوعيا، من يكون ماسونيا، من يكون وجوديا. وهل هذه المذاهب إلا جميعها مذاهب يهودية؟ وهكذا إلى أن خضعت وتهيأت لقيادة اليهود عملا، والذل بذلهم والاستسلام لهم ورفع راياتي في بلاد المسلمين والاهتمام بهم وضرب التحيات اليهم واستقبال المسلمين استقبال الصالحين، وهل هناك لعنه وهل هناك غضب وهل هناك ذل اكثر من هذا؟ ومن يسمع ذلك يجب من قومه ومن عشيرته ان يصفق الله ويزامدوه ويقويه. فقديما قال ربنا عن فرعون سخط قومه فاطاعوه. وهكذا دوالين عندما يرحم الله متهودا جليلا حقيرا لم يهود حتى يجد من عشيرته ومن اتباعه ان يسانده ويقويه. هذا الذي حذرنا الله فيه في كتابه عندما يذكر قصه موسى وما جرى بينه وبين فرعون وهامان وقارون من محنته ومن عذابه، لنبتعد عن ذلك. فعندما لم نفعل عاملنا الله معاملة اليهود جلا وهانا، فتسلط اليهود على هؤلاء الذين تركوا دين الله واخذوا يحاربون الاسلام ويطبعونه لليهودية، يحاربون القران ويطبعونه بالتوراة المحرفة بالإنجيل المحرفة، يحاربون العلماء ويقتلونهم ويزيرونه بالعذاب الشديد، ويأتون إلى علماء اليهود من حاخامات وحزانين فيجلونهم ويعبدونهم ويجعلونهم شركاء من دون الله، فما زادهم الله بذلك إلا ذلا وهوانا في الدار الدنيا، ولعذاب الله أشد وأنكر. هذا الذي كان يحذرنا الله منه منذ أنزل الله كتابه الكريم على قومه فبار عليه وعلى قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. أرسل الله تعالى إلى هؤلاء القادة من فراعنة مصر من أقباط مصر في جاهلية مصر، أرسل الله موسى بالآيات البينات بالدلائل الواضحات بالمقبول من المحبول ومما لا يقعه عقل سليم، بالمعجزات التي كانت من الدم والقمل والضفادع والدم والطوفان فما زادهم ذلك إلا إصرارا على الكفر وتكذيبا لنبيهم موسى وهارون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، السلطان الحجة والدليل، مع الدليل القاطع مع الحجة الواضحة البينة التي لا يتمها إلا أعمى البصر، إلا أعمى البصيرة قبل أن يكون أعمى البصر. لمن أرسل إلى فرعون الذي قال يوما أنا ربكم الأعلى، إلى هامان وزير الذي كان له في ذلك وآمن به ربا خالقا رازقا، إلى قارون الذي كان أغنى إنسان في حياته وفي عصره، كانت مفاتيح خزائنه وأمواله تنور بها العصبة أولو القوة الجماعة القوية لحمل مفاتيح خزائنه، كانت تعجز عن حملها مجتمعة في وقت واحد. أرسل لهم موسى فإذا به عندما جاءوا ببينات ومعجزات، وأول معجزة قيل لفرعون إن رجل من بني إسرائيل يأكل سبب قضاء ملكه ودولته وقوته على يد إسرائيلي على يد يهودي، فأمر بقتل جميع الولدان التي يجتمعها إسرائيليان. ثم بعد ذلك وقعت الشكوى من قومه لأن قتلك لهؤلاء ستصيبنا العبيد والإماء والخدم، فلا أقل أقتلهم سنة وأبقيهم سنة، ففعل ذلك. فكان ما مضى لنا في السنة التي كان فيها القتل ولد موسى، فأوحى الله إلى أمه أن تضعه في حموه أن تنبذه إلى البحر، وإذا به يأتي إلى سواقي قصر فرعون فتلتقطه الشوارع، فتذهب به إلى امرأة فرعون فتجد ولدا وكانت عقيما لا تلد، ولم يكن لفرعون ولد لا منها ولا من غيرها، فصرت في الأرض. فعندما جاء فرعون عرفوا إياه فرجته كان يبقي على حياته، وأنت لا تعلم أنه إسرائيلي أو كذلك، وهكذا جسى في داره وعلى حفظه وفي طعامه وبين جاهه أنت يدمره ويقضي عليه ويكون القضاء المكرم مكرم الأبدي إلى حد الورق، هو وقومه ودولته وألوهيته السائفة، ما هناك معجزات ترمناه، ما حرصي على أن أستأصل شباب بني إسرائيل جميعين إلى فرعون. أرسل الله موسى إلى فرعون وهامان وقارون، فقالوا جميعهم. أما فرعون فكان ملك أقوام، وهامان منهم. أما قارون فكان يهوديا. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا، أي كلهم قالوا ذلك، وقاله معه أقوامه، فقالوا ساحر كذاب. المعجزات التي أتى بها موسى قالوا هي السحر وشعوذة، فقصة السحر والإتيان بالسحرة مضت وعلمت بدقائقها وجلائمها بظواهرها وبواطنها، فقالوا كذاب كما في دعوى الرسالة في دعوى النبوءة. قال تعالى فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. بعد أن عجزوا عن البرهان وعن الدليل وعن مقارعة الحجة بالحجة، فقد جاءهم موسى بالبينات من عندنا من عند الله، لم يقل هؤلاء ولم يعتمدوا إلا سلطانهم وقوتهم فأسلحتهم، فاتفقوا فرعون وهامان وقارون وعشائرهم التي سخروا منها فسخروا بها، قالوا اقتلوا أولاد وأبناء وذكور فلم يؤمن بموسى. وهذا القتل الثاني، القتل الأول كان عندما قيل لفرعون ولد من بني إسرائيل سيكون سبب قضائي ودماري إلى أن نشأ موسى في داره فوق القتل وبشي الفراعنة بشي الأقطار قالوا إلى متى تقتلون هؤلاء هم عبيدنا وإماؤنا وخدمنا. فعندما أرسل موسى وهو في دار فرعون فقتل القبطي الذي قتل وفر بنفسه وخرج إلى أرض شعب هذا فقال فرعون وقال هامان وقال قارون عاقبوا هؤلاء الذين قتلوا بموسى نبيا آمنوا برسالتي والنبوة فاقتلوا ذكورهم كلوا لدانهم كلوا أطفالهم منذ الولادة واستحيوا نساءهم شروط البنات أحياء لا تقتلوا الطفل ولا تقتلوا الطفل. ولماذا؟ أولا لتقشيره وتضعيفه النسل اليهودي تركوا البنات ليكن خدما لهن وجواري لهن وموضع شهواته ونزواته. والمرأة امرأة على كل حال وما هي قادرة على شيء. وإذا ولدت تبدو مع الطفل إذا بلوغ الصبية فبابا يقلل نسله ويضعفه إلى قتل الشباب إلى قتل الذكور إلى قتل الأطفال فقد يقتلون. وأبناء الذين آمنوا معه قد فحوا نساءه. قال الله جل جلاله عن رأيه وعمله وما نظهر موفرا وما كيد كافرين إلا في ضلال. كيف أراد بذلك أفضار أن يضعف النصف اليهودي ليكون دليلا بالنسبة له إذبال فلا يقتلونه ولا يخرجونه ولا يقفون على دونتهم وألوهيتهم المزيفة الباطلة. ولكن هذه الصيغة وهذا الكيد كيدي